وكان الطريق طويلاً من تلك الجهة، فتوقف وأشعل النار بصعوبة ليدفئني، وكنت ضئيلة الحجم، صغيرة الرأس، ضعيفة البنيان، أتجمد من البرد، وكان حنوناً للغاية. قرر اختصار الطريق، فلفني بغطاء، وحملني على ظهره، وربطني حتى لا أسقط، وصعد وهو يحملني فوق جبل أمانوس. كان الجليد يغطي الجبل من كل جهة، وقرر أن ينزلق بي من فوق الجبل الشاهق ليختصر المسافة للغابة، وخاطر بحياته ليحضرني هنا. هو نجونا بأعجوبة ووصلنا أخيرا. جلست بجواره على أرض غابة البيلسان الدافئة، وكان قد فقد وعيه. جاء كهل مشرق العينين، له لحية طويلة بيضاء تشبه الحليب في لونها، مسح على رأسي وابتسم وهمس في أذني قائلا: أخرجي ما بصدرك من كلمات يا صغيرتي. فوجدتني فجأة أهمس بقصة المجاهيم، وكيف سحقت تلك العشيرة من الجن عشيرة أخرى من الجن أيضا تسمى الدواسر بمساعدة أبادول، وظللت أسرد أحداثا لم أرها بعيني، ووقع في نفسي أنها حدثت بالفعل. وعندما انتهيت من الهمس شعرت بالراحة، وكأنني تخلصت من الأسر وانحل قيدي، فحياني الكهل وأخرج خنجر أبادول الذي كان قد فقده من كمه ووضعه بجواره، وطلب مني أن أخبره أن يحافظ عليه لأنه كنز يورث، ومضى في طريقه. لم أبرح مكاني حتى أفاق أبادول، وسرنا معا بالغابة، وكفه الحنون تحتضن كفي الصغيرة، والتقينا بملكة عظيمة تعيش بالغابة وترعى الفتيات الصغيرات اسمها الحوراء، وضمتني تلك الملكة لرعيتها. سألت منارش بفضول شديد: وأين هي الحوراء الآن؟ أجابتها السيدة الملونة قائلة: رحلت، كانت في ريعان شبابها عندما تركتنا. هل ماتت عندما تركت الغابة يا مولاتي؟ لا، تزوجت وأنجبت ولها شأن عظيم في المملكة الآن. صاحت منارش: أرأيتي؟ ها هي قد رحلت عن الغابة ولم تقتلها البيئة خارجة، وأنا أريد أن أكون مثلها، فلماذا تمنعينني؟ لا أمنعك، أنا أحميك وأخشى عليك، هو أتعجب لطلبك، فلم يطلبه أحد قبلك، فعلتها الملكة الحوراء من قبل وأنا سأفعلها. ولكن هناك أمر هام لابد أن تعرفيه. وما هو؟ الحوراء استطاعت أن تخرج من الغابة هنا تعيش في الخارج لأن هناك من أحبها ورغب فيها. رفعت منارش رأسها بكبرياء وقالت: أمر بسيط، سأجد من يحبني. حدقت السيدة الملونة في وجهها وقالت: ليس الأمر بتلك السهولة، سأكون صريحة معك، وربما توجعك كلماتي. لن توجعني الصراحة مهما كانت. ترددت السيدة الملونة قليلا، لكنها قالت في النهاية: انظري في المرآة، نحن الحرائيات قبيحات للغاية، قبيحات جدا، من يرانا لو تحقق في ملامحنا سيكرهنا، فقط من يحبك سيراك جميلة الجميلات، سيحب كل عيب فيك، سيراه أجمل ما في ملامحك. الحوراء لم تكن جميلة عندما غادرت غابة البيلسان، لكنها وبعد أن منحها زوجها الحب الذي ملأ قلبها وجوارحها مرت بالطور الملكي، وهو ما يشبه مرحلة ما بعد الشرنقة للفراشات، النضوج الذي يظهر بعده الجناحان الرائعان والألوان الجذابة. نضجت الحوراء وكأنها صارت بجناحين كبيرين خفيين. هي تحلق في سماء مملكة البلاغة، رفعها الحب يا عزيزتي، فأصبحت من أجمل النساء واشتهرت بذلك. وكان لخبر عودتها لحضن أبيها وأهلها أيضاً صدى عظيم بالمملكة. كانت أول من لجأ للغابة، وعاشت وحدها لفترة طويلة، وبدأت ترعى الفتيات عاماً بعد عام، وعانت كثيراً. إنها تستحق. سألتها مونارش بفضول شديد، من تزوجها؟ شاب رائع من أهل مملكة البلاغة، ولقد أعد لها أبوها زفافا يليق بها. أغمضت مونارش عينيها وقالت بهيام، ما أروع هذا. ضحكت السيدة الملونة وقالت، يا لك من فتاة حالمة. احمرت وجنتا مونارش وقالت على استحياء، أتمنى أن أجد من يحبني حتى أطير وأطير. طالعتها السيدة الملونة بجدية وقالت، أرجوك يا مونارش، لا تكثري من الحديث عن مشاعرك تلك أمام الفتيات حتى لا تؤذي أي منهن نفسها وتجازف بالخروج من الغابة. فلم أصادف فتاة تتحدث مثل ما حدثتني اليوم، وأظنك مختلفة عنهن، بل عنا جميعا. ثم اقتربت من وجهها وقالت وهي تتعجب، ما بال عينيك؟ ما بهما؟ فغرت السيدة الملونة فاها وقالت، صارتا ملونتين. أنت تتغيرين يا عزيزتي، تتغيرين يا مونارش. أسرعت مونارش للمرآة ووقفت تحملق في صورة وجهها، ثم ازدردت ريقها في اضطراب وقالت، هذا غريب. نعم غريب، لكنها علامة طيبة. كيف؟ سأخبرك في الوقت المناسب يا مونارش، ليس الآن، ليس الآن يا ابنتي. عادت مونارش لحيرتها وقالت وهي تحدق في عيني السيدة الملونة، ما فهمته الآن أنني أستطيع أن أخرج من غابة البيلسان لفترة قصيرة جدا، فقط ملامحي قد لا تعجب الناس. قالت السيدة الملونة بهدوء شديد، ربما سأسمح لك يوما ما بالتجوال فقط ثم العودة قبل أن يحل الليل، وسأرسل معك من يحرسك، ولتهتمي الآن بمهمتك، فلا تنسي أنك لم تهمسي بحكاية قط حتى الآن، لم تهمسي بشيء لكاتب أو كاتبة يا مونارش. أخذت مونارش تفرك كفيها وقالت، أسمع أحياناً هسيساً وكلمات مبعثرة عن قصة حب بين شاب وفتاة، لكنها لم تكتمل بعد، فكيف سأهمس بها في رأس كاتب ما؟ تمهلي يا عزيزتي، تمهلي. حسناً سأفعل يا سيدتي، وفور أن أهمس بها سأخرج من غابة البيلسان، اتفقنا؟ اعتدلت السيدة الملونة في جلستها وقالت بفضول، أخبريني ما حملته لك الرياح عن قصة هذين العاشقين يا مونارش. حسنا يا مولاتي سأخبرك. بدأت مونارش تحكي قصة العاشقين وكانت عيناها تلمعان، إنها تشتاق إلى الحب. 9. ساهور. كقمر وضاء ينحدر على صفحة الأفق، كان الشيخ يتقدم بثبات نحو حدود المدينة. ودعه أهلها بالحب ونثروا على رأسه أوراق الورد، كانوا يرونه قشة الأمل التي انتظروها طويلاً، لكنه أبى، ليس لأنه لا يصلح لهذا الدور، ولكنه يحب أخاه. توقف في المعبد لزيارة سادنه وقضى معه وقتاً طويلاً. انصرف أهل المدينة لبيوتهم، فهم يعرفون أن سادن المعبد صديقه المقرب، وستطول جلستهما لساعات. أنهى زيارته وخرج أخيراً من المدينة بطيب نفس، لا يريد الملك ولا يطلب القصر والتاج. لكن طيور الوراشين تأبى أن ينصرف، أقبلت من كل حدب وصوب تجاهه، وقفوا على رأسه وكتفيه، وغطوا جذعه وظهره وساقيه، وكأنهم يحتضنونه بأجنحتهم. بدا ككتلة من الريش تتحرك ببطء، وكلما تقدم كانوا يزيدون من كثافتهم فوق جسده ويصدرون صوتا يشبه النواح. ثقلت خطواته، وكان ابنه يراقبه في اندهاش وهو يتراجع، فقد كانت تلك هي المرة الأولى التي يرى أباه وحوله طيور الوراشين وكأنها تحدثه. خالجه شعور مزعج، هل ستنقر تلك الطيور رأس أبيه؟ بدأ يهشها عنه، وكانت ترتفع بلطف وتعود فتقف في نفس المكان. كانت الطيور تحب الغلام كما تحب أباه، لم تؤذه حتى وهو يهشها بعنف عن جسد أبيه. بدأ الشيخ يحدث الطيور وكأنها أفراد من البشر أمامه، قال اتركوني أرحل، وقال لا أريد الملك، وقال أرجوكم من أجل ولدي. هربت دمعة من جفنه وسالت على خده، فالتقطها طائر منهم وهب منتفضا بعيدا عنه، فتبعته الطيور وتركوه يمضي. تخطى سور المدينة الخارجي وتوجه مع ولده نحو البساتين التي تفصل بين المدينة وبين القرية التي يعيشون فيها. كان الشيخ يضع يده على كتف ابنه فخورا به، قال باعتزاز أعجبني ما قلته في الديوان لأبناء عمك. برقت عينا الغلام وقال بحبور تعلمته منك يا أبي. هز الشيخ رأسه وقال أنت تختلف عن أخيك، لكل منكما طابع خاص وميزات. أخوك رائع أيضا ويحبك، لكنه يميل لأخواله، أما أنت فكأنك أنا. ابتسم الابن عندما وصفه أبوه بأنا، وسار منتشيا بجواره. بدأ يتحدث بعفوية وبراءة كعادته، كان غلاما نابها ورقيق الحشية، يلازم أباه كظله ولا يفارقه أبدا. توقف الأب فجأة وهمس لابنه قائلا ماذا يا أبي؟ هناك من يتبعنا، فلنسرع إذن. هرولا نحو القرية، وكان الأب يتلفت من آن لآخر يخشى على ولده من نسمات الهواء. توقف قليلا وأرهف السمع، وكان ابنه يسبقه بخطوات. التفت الابن فرأى أباه يقف بين الأشجار ساكنا كالصنم، ويرهف السمع ويحدق بين الأشجار. عاد لأبيه قائلا بصوت مرتعش أبي أنا خائف. مسح الشيخ على رأس ولده وعاد لهرولته معه، ثم توقف مرة أخرى. بدا القلق يزحف إلى ملامحه، التفت نحو ابنه وجذبه فجأة وعانقه، ثم احتضن وجهه بكفيه وأطال النظر لعينيه الرائقتين وطبع قبلة على جبينه، وقال بصوت حازم أركض يا ساهور. ماذا؟ أركض نحو القرية بسرعة ولا تنظر خلفك أبدا. ارتعد ساهور وقال في هلع لا يا أبي لن أتركك. وقف الشيخ حائرا فقال وهو يضغط على كتف ابنه حسنا تقدم واترك بيني وبينك مسافة تكفي للهرب، وإن ألقوا القبض علي أركض نحو القرية واطلب منهم العون. تردد الابن ثم استجاب لأمر أبيه بعد إلحاحه وسبقه. كان يتلفت من آن لآخر وقلبه يختلج، وكلما أراد الرجوع كان أبوه ينهره ليستمر في تقدمه عنه. في غمضة عين ظهرت كوكبة من حراس الملك عدنان، شكلوا دائرة حول الشيخ رجوان وألقوا القبض عليه. انطلق ساهور راكضا نحو القرية وقلبه يكاد يثب من بين أضلعه. تسارعت أنفاسه ولفحه الهواء البارد على وجنتيه، لكنه كان يطير. جرحت قدماه ولم يلتفت للدماء وهي تسير. سقط عدة مرات، تدحرج وسقط في بركة من الوحل وزحف ليخرج منها، ثم استقام واقفا وعاد يركض ويركض حتى وصل للقرية. صرخ كما لم يصرخ من قبل، استغاث بجده وبأهل القرية. لم يخرجوا معه بأمر من جده قاموس، وحدها أمه أهاليل استجابت لندائه، وأقبل أخوه سنمار ملتاعا لنحيبه، لكن حراس جده منعوهما. صرخ حتى بح صوته، وشعر وكأنه ابتلع جمرة من النار صارت تحرق حنجرته. كانت أمه تصرخ وتبكي، لكنهم منعوها خوفا عليها فعاد وحده. عاد يركض ويركض ويجوص بعينيه وسط الأشجار باحثا عن وجه أبيه. سمع أصوات الحراس وهم يعذبونه. صرخ أبوه صرخة ألم انخلع لها قلبه، فزاد من سرعته ورآه للمرة الأخيرة. استيقظ ساهور فزعا، وكانت أنفاسه متسارعة وكأنه كان يركض بالفعل. نفس الحلم يتكرر، حاملا لذاكرته تفاصيل مقتل أبيه عندما غادر معه القرية وهو غلام صغير ليعيش نفس الألم. ما زال يذكر كل شيء، حتى ملمس دماء أبيه الدافئة ووجهه المضيء وهو يودعه بنظرة حانية. بكى ساهور يومها حتى ابيضت عيناه من الحزن، وكان مرض عينيه من كثرة البكاء سببا في فقدانه لبصره. مسح وجهه بيديه المرتعشتين وتحسس جذع الشجرة التي كان نائما تحت ظلالها، واعتدل جالسا وأسند ظهره إلى الجذع حتى هدأت أنفاسه، وجلس يسبح ويستغفر كما علمه أبوه. دلف حمزة حدود قرية أوركا مع مولي وهرهور، فرأوا شابا مليح الوجه على محياه مسحة حزن تأسر نفس الناظر إليه. ألقى حمزة عليه السلام وهم يقتربون منه، وقد أدركوا من إيماءات رأسه أنه ضرير. كان يسير وهو يمد ذراعه أمامه، وعليه ثياب حنطية اللون فضفاضة وثقيلة وكأنها من طبقات. وقف أمامهم بعينيه اللامعتين كلب اللور وسألهم: من صاحب الصوت الذي ألقى السلام الآن؟ قال حمزة وهو يقترب: ها أنا ذا. التفت فور أن تنبه لاتجاه الصوت، تناول حمزة كفه ليسلم عليه، فسحبها من بين كفيه ووضعها على صدره وهو يسأله: ما اسمك؟ حمزة. صمت هنيها وكأنه يفكر، ثم تململ قبل أن ينطق قائلا: اسمي ساهور، وأنا ابن الشيخ رجوان رحمه الله. معذرة، فأنا ضرير. مرحبا بكم في قريتنا، اتبعوني. كان يشق طريقه في صمت مهيب دون أن يتعثر، وعندما سمع صوت هرهور وضع يده على رأسه، فانبسطت أسارير الغلام الذي كان يحمل متاعه البسيط في كيس من القماش، وقد بدأ يؤرجح الكيس في حالة من الفرح. فها هو شاب آخر يشبهه في لون البشرة. جلسوا مع الشاب بعد أن رحب بهم. كان المعبد البسيط الذي بناه شعب أوركا على الحدود، ولهذا كان هو أول محطة لحمزة ومولي وهما يصحبان معهما الغلام هرهور. وكان ساهور يلازم المعبد طويلا كعادته، متأملا متعبدا غارقا في بحر من السكينة. كانت عيناه واسعتين كمحيط رائق الماء رحيب الأفق، تود لو أنك مكثت فيه طويلا، لكنه لا يرى بهما بل بقلبه. انتشلاه بدخولهما من فقاعة الصمت التي كانت تحيطه بينما كان يجلس مستعذبا وحدته وانقطاعه عن الناس، فهو ينادى بالهجين من شعب أوركا لأنه نصف بشري كأبيه، وينادى بالهجين من أهل مدينة وراشين لأنه نصف حوت كأمه، وهو يكره هذا الوصف ويبغض تلك الكلمة. وما زال جده الملك قاموس ساخطا عليه لأنه لم يتحول إلى حوت حتى الآن كما فعل أخوه سينمار، فها هو يتنقل بين البحر واليابسة، تارة في هيئته البشرية وهو شاب قوي الشكيمة، وتارة في هيئة حوت شرس يحسب له سكان بحر حندس الحساب، وقد أصبح مقربا من الجميع في قرية أوركا. كان ساهور مستأنسا بهم، فقد شعر بألفة لم يجدها من قبل لسماع صوت حمزة، ولهذا وضع يده على صدر حمزة كما كان يفعل دوما عندما يلتقي بصديق جديد يشعر بألفة تجاهه، لكي يحس بدقات قلبه وبرنة صوته في صدره وهو يحدثه. هكذا اعتاد أن يفعل حتى قبل أن يفقد بصره، وهكذا كان يفعل مع أبيه. جلس ساهور معهم في غرفته الملحقة بالمعبد وسأل حمزة بتلهف: من أي البلاد أنت؟ قال حمزة رامشا بعينيه: أتيت من الشرق. سأله ساهور بفضول: من أي بلاد الشرق؟ لزم حمزة الصمت، وتحدث مولي بصوته الرخيم قائلا: جئناك من قرية كروسكو، وأخبره عن بلده ومنشئه وقومه وعن وادي الفراديس. وكان ساهور يعرف عن الدواسر وكيف طردوهم من ديارهم، فقد سبق وهاجموا قرية أوركا قبل أن يحتلوا أجساد البعض من شعب أوركا ويستغلوهم لاحتلال وادي الفراديس. رق قلب ساهور لهم فرحب بهم. أخبره عن هرهور وقصته وكيف كان كوكون يعذبه، وأنهما أتيا ليعيداه إلى أهله وعشيرته، فقد عثر عليه عند ينابيع وراشين منذ ما يقرب من 10 سنوات. تسارعت دقات قلبه، قال في غضب بعد أن سمع صوت الغلام وهو يبتعد ليداعب جروا لطيفا يأتي من آن لآخر طلبا للطعام: كوكون كان يعاقبه على ذنب لم يرتكبه. قال مولي محاولا التخفيف عنه: كانت أم كوكون رحيمة به، والكثير من أهل القرية أيضا، فقد أحببناه، لكننا لم نكن نعلم أنه يؤذى بهذا الشكل. تمعضت ملامح ساهور وهو يقول: لا بد أنه لاقى الكثير من الأذى من الأطفال بقريتكم، لم يشركوه في لعبهم لأنه مختلف، أليس كذلك؟ ران عليهم صمت ثقيل. أردف ساهور متألما: عانيت من هذا في مدينة وراشين وأنا صغير، وعانت أمي لأنها من شعب أوركا، فناداها عمي عدنان بالمسخ، وأعانيها الآن لأنني هجين، وها هو جدي قاموس يبغضني، وأنتم تعانون بسبب لون بشراتكم الداكن، ولعل هرهور عانى بسبب لون بشرته الذي لا يشبه بشراتكم هناك. كان ساهور يشعر بغصة في حلقه، قال بأسى: ألسنا جميعا من طين لازب؟ ما أحقر نفوس البشر. ران صمت آخر أطبق على صدره، فانطلق يروي لهما قصة رسيل. منذ سنوات أنجبت واحدة من نساء شعب أوركا أول حفيد لعم الملك عدنان حاكم مدينة وراشين بعد أن تزوجت من ابنه الأكبر أشهم. فكان عمي غاضبا على ابنه لأنه خالف أوامره وتزوج من عرق آخر، وأطلق على رسيل زوجة ابنه تلك لقب مسخ البحر كما أطلق هذا اللقب على أمي من قبل. وتصادف أن حملت أكثر من زوجة من نساء أوركا المتزوجات من رجال مدينة وراشين في وقت متقارب، كانوا يسيرون وسط مدينة وراشين ببطونهن المنتفخة فيغضبون أهل المدينة غير الراضين عن هذا التزاوج المختلط. فاجتمع بعضهم وقرروا قتل النساء الحبليات قبل أن يضعن حملهن، وصاروا يتصيدوهن في الطرقات ليلا. مررنا بأيام عصيبة وأثقلها يوم المذبحة حيث قتلت أكثر من امرأة للأسف، وكان ابن عمي أشهم يحاول حماية زوجته رسيل، لكن تدابير تلك العصابات بدأت تصل إلى بلاط القصر. فهربت رسيل تجاه أهلها وعشيرتها من شعب أوركا عندما داهمتها آلام المخاض، فقد تأكدت أن بعض نساء القصر يدبرن لها شيئا ما. طاردها حراس القصر بأمر الحاكم، واشتدت آلام المخاض عليها وهي تهرول في الطريق، ظلت تصرخ، وكان أهل المدينة يخشون مساعدتها. كانوا يدخلون بيوتهم ويغلقون الأبواب، فخلت الطرقات، اختفت حيث عاونتها امرأة غامضة وحملت المولود وفرت به، بينما استمرت رسيل في السير والدماء تسيل منها. كانت تزحف أحيانا وتهرول أحيانا وتركض أحيانا حتى تصل لماء البحر وتعود لطبيعتها كحوت من حيتان أوركا وتفر من الحراس. استدلوا على مكانها من آثار الدماء على الأرض وتتبعوا صوت بكاء الصغير، فألقوا القبض عليها بعد أن وضعت أقدامها في الماء، لكنهم لم يجدوا المولود معها. دار صراع رهيب بينها وبينهم وقتلوها هناك، واختلطت دماؤها بماء بحر حندس. فتنبهت حيتان أوركا واحتشدوا قرب الشاطئ والتهموا من قتلوها، مما تسبب في نشأة المزيد من العداوات بين الشعبين. ماتت المسكينة وهي لا تعرف عن ابنها شيئا، وكان حراس الملك القساة يبحثون عنه ليقتلوه. أما شعب أوركا والطيبون من شعب مدينة وراشين فكانوا يبحثون عنه لينقذوه من أجل أمه. بعد هذه المجزرة أصيب ابن عمي أشهم بحالة من الحزن الشديد بعد فقدانه لزوجاته وابنه، ولا يزال يتخبط في دهاليزه المظلمة حتى اليوم. ويبدو أن هذه المرأة المجهولة التي ساعدت رسيل وضعته عن قصد تحت أشجار العنب التي وصفتموها الآن ليكون في طريق شعب وادي الفراديس وهم ينزحون منه، لتعثر عليه أم كوكون وتحتضنه وتربيه كولد لها. ربما هو وربما ليس هو، ولكن ما يحيرني هو سبب صمتكم طوال تلك الفترة. لماذا لم تعيدوه إلى مدينة وراشين وهو رضيع ومنذ لحظة عثوركم عليه؟ قال مولي: كلما هم أحدنا بالرحيل من قرية كروسكو كنا نتعرض لشيء غريب. سأله ساهور باهتمام شديد: ما هو؟ طيور وراشين كانت تظهر فجأة وتملأ صفحة السماء فوقنا بشكل غريب ومخيف، ولو مضينا ولم نلقي لها بالا لاحقتنا وصارت تنقر رؤوسنا حتى نعود. لم يجرؤ أحد من رجال القرية على الخروج منها، نحن أول من يخرج من القرية منذ سنوات طويلة. سأله ساهور: وهل هاجمتكم عندما خرجتم بهرهور؟ قال مولي وهو يراقب هرهور من بعيد. لا، أخبرتني أم كوكون أن الطيور لن تمنعنا. تلك العجوز تخفي أمراً ما. لقد شجعتني على الخروج بالغلام وأعطتني القلادة التي كانت حول عنق هرهور عندما عثرت عليه، وأخبرتني أنه لو أظهرها لن تضرنا الطيور. ابتسم ساهور وقال: طيور وراشين كانت تحمي الغلام، لابد أنه سيكون ذا شأن عظيم. كان هرهور ما زال أمام المعبد يشاكس الجرو الصغير بالقرب منهم وهم يتحدثون. طلب ساهور من حمزة ومولي إخفاء أمر هرهور عن أهل قرية أوركا حتى يتأكدوا من نسبه، وحتى يجدوا المرأة التي عاونت أمه وهي تلده، وليسألوها عن القلادة، لأنه لو صح نسبه سيكون في خطر. سأله حمزة متعجبا: لماذا الخطر وهو سيعود لأهله وعشيرته؟ قال ساهور موضحا: لأنه سيكون أكبر الأحفاد الذكور لعم الملك عدنان، وبظهوره سينافس أباه في ولاية العهد وسيكون الأحق بها، فالشريعة هناك تقضي بأن من له أبناء من الذكور فقط هو الذي يرث العرش، أما من ينجب البنات فلا يرث العرش. وقد تزوج فراس وخلدون في وقت واحد، وزوجتاهما تتنافسان في الإنجاب وتنتظران الولادة خلال شهور، وربما يكون هرهور أكبر الأحفاد. سأله حمزة: وإن لم يكن هو الحفيد؟ قال ساهور بثقة: سأتكفل به وأبحث عن أمه وأبيه، لا شك أن أمه من شعب أوركا. كيف؟ قال ساهور: السر في القلادة، المهم أن تخفيا الأمر حتى نتيقن، فكما تعلمان عمي عدنان يكره كل ما يتعلق بشعب أوركا، ويكره أمي ويكرهني ويكره أخي سنمار لأننا نشبهها، وهرهور هجين وربما يأمر بقتله. يقتل حفيده؟ قال ساهور وهو يتألم: لقد قتل الملك عدنان أخاه من قبل. نكس رأسه وتذكر أباه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، فأنهى حواره معهما وأمسك البوق ونفخ فيه ليسمع غلاما لطيفا كان يساعده ويرعاه وكان يهتم لأمره. جلس مولي يداوي جراح هرهور التي سببتها ضربات كوكون بالسياط على ظهره، وكان ساهور يشفق عليه وهو ينصت لأنينه. قرر رعايته وحمايته مهما كان نسبه، فقد تتعقد الأمور. ضيف ساهور ثلاثة في غرفته البسيطة الملحقة بمعبد أوركا الصغير، كانوا متعبين من السير. أخبرهم أنه سيقدمهم إلى شعب أوركا على أنهما طبيبان يبحثان عن عمل في قرية أوركا، وكانت القرية في حاجة لطبيب بالفعل، وأن هذا الغلام هرهور في رفقتهما، كما أخبرهما أنه سيحاول التواصل مع صديقه سادن المعبد الكبير داخل مدينة وراشين، حيث كان أبوه رجوان شيخا لهذا المعبد الكبير قبل أن يخرجوهم من مدينة وراشين مقهورين، وهو يستطيع مساعدتهم من أجل الغلام. كان ساهور يثق بهذا السادن، فهو يحفظ السر، فقد كان من تلاميذ أبيه رجوان رحمه الله. جلس هرهور يئن متوجعا، فقد كانت جراح ظهره تؤلمه مرة أخرى. سأله ساهور ماذا كان يفعل في تلك الجراح وهو في بيت كوكون، فأجهش الغلام بالبكاء، لم يجرؤ يوما على البوح بألمه. تذكر ملامح كوكون القاسية ونبرة صوته المحملة بالكثير من الغل والغضب، وهذا الشعور بالهلع الذي كان يسكن صدره فور رؤيته يقترب، وكأن أحدهم اخترق صدره بقبضته وأمسك بقلبه ليعصره، وكيف كان صوت دقات قلبه الصغير المتعب يصم أذنيه فيجف حلقه وتتسع عيناه ويتوقف جفناه عن الرمش وترتعش أطرافه، ثم تتوالى لسعات الصوت على ظهره والتي تبدأ موجعة ثم تتحول لنار تحرق جسده. وكيف كان يستسلم وينتظر تلك اللحظة التي يتوقف فيها كوكون عن جلده بالصوت لأن ذراعه أوجعه من شدة الضرب، فعندها فقط كان يتوقف. كان يبكي في صمت. احتضنه ساهور حتى هدأ وتوقف عن البكاء. داوى مولي جراح الغلام بدهان ليخفف عنه الألم. يا للمسكين، لقد تعرض للكثير من القسوة خلال طفولته. وبعدما أنهى مولي مهمته، طلب ساهور من خادمه الخاص إحضار ثوب جديد لهرهور يناسب قياسه، وتناول هو ثوبا جديدا من ثيابه ومد يده به لمولي ليرتديه، لكنه فوجئ به وهو يدفع يديه بلطف، ثم قال بأدب بليغ: شكرا لك يا ساهور، أنا نوبي وأعتز بملابسي الخاصة ولن أبدلها، فمهما ارتديت من ثيابكم سأبدو مختلفا على أي حال، فلون بشرتي يميزني. لعل تلك الملابس تصلح لحمزة وسيفرح بها ويرتديها. قال ساهور مداعبا: يبدو أن حمزة لا يعتز بثيابكم الخاصة. قال مولي متبسما: حمزة ليس من النوبة. قال ساهور متعجبا: سمعتك تناديه بأخي. ابتسم مولي وأطرق قائلا: أنا وحيد، ومن آن لآخر أشتاق لهذا الشعور بالانتماء لأخ أحبه ويحبني، وكنت أبحث حولي في قريتنا وأنادي من أحبهم بأخي، لكنني لم أجد منهم من يمنحني هذا الشرف. أما حمزة فناداني بها بعد لقائنا بساعات، ووددت أن أخبره أنني أعتز به كأخ لي، فقد وقع في قلبي شيء ما عندما رأيته. هز ساهور رأسه متأثرا وقال: اعتدنا على إهداء كل من يزور قريتنا ثوبا جديدا، هذه تقاليد شعب الأوركا، ولا بد أن تقبل الهدية وإن لم تلبسها. تناول مولي هديته بامتنان شديد وشكره، وران عليهما صمت قصير. مال ساهور برأسه وعاد يسأل: ومن أي البلاد حمزة؟ صمت مولي هنيها ثم قال بتحفظ: هل سمعت عن المحاربين يا ساهور؟ رفع ساهور حاجبيه وقال: نعم، أخبرني أبي عنهم، ووددت أن ألتقي بواحد منهم. هل هو محارب؟ نعم، حمزة محارب. تسارعت دقات قلب ساهور وقال بانفعال: يا له من شرف عظيم، لكنه لا ريب سيحتاج للعون. قال مولي بثقة: حمزة شاب طيب، فيه من الشهامة والمروءة ما أثار إعجابي، ولن أتأخر عن الوقوف بجانبه. سأطمئن أولا على هرهور ثم سأساعده لإتمام مهمته. قال ساهور بحماس: وسأكون معكما بإذن الله. دلف حمزة الغرفة بعد أن أنهى جولة سريعة حول المعبد. قال بعفوية: لا أثر لمخلوق حول المعبد هنا، أين الناس؟ ابتسم ساهور وقال وهو يطأطئ رأسه: ستراهم بعد قليل، لا تقلق. قال حمزة: رائحة البحر تفوح في الأجواء، لا شك أنك تعشقه يا ساهور. تردد ساهور قبل أن يجيبه بخفوت: نعم، أحب البحر. رفع ساهور الثياب بيديه تجاه حمزة وقال بلطف: هذه هديتك. ثم تحسس ساهور الجدار وقام مستندا عليه بحرص شديد. أحضر جرابا من الخيش كان معلقا في ركن غرفته الخاصة الملحقة بالمعبد وحمله على كتفه والتقط عصاه التي لا يستغني عنها أبداً، وخرج أمامهما وهو يسير بثبات، فقدماه لا تضلان الطريق أبداً، وكل شبر هنا وهناك مطبوع في نفسه وذاكرته. كان يحفظ طوبوغرافية المكان عن ظهر قلب، مما أثار إعجاب حمزة. وصل القرية التي كانت تضج بأصوات سكانها، فالتفتت الوجوه نحوهم بفضول. تناهى إلى سمعهم صفير عجيب وصيحات منغمة. قال ساهور إنها لغة الأوركا، ثم تعالى غناء بصوت شجي وعذب من شاب نحيل بلغة البشر على حافة الطريق، يبدو عاشقا وحزينا، وهناك من يراقبونه في صمت. على مقربة منه تعالت ضحكات عفوية تصدرها ثلاث فتيات مراهقات لهن شعر غجري أحمر ولعب لطيف لصغار يشبهون هرهور المسكين، مباريات وتصفير وتشجيع للمصارعين بحماس، وباعة جائلون ينادون على بضائعهم بصوتهم الجهوري تارة وبصيحات الأوركا تارة أخرى. كانت الأجواء دافئة وحماسية للغاية، إنها قرية أوركا التي تضج بالحياة. وقف ساهور أمام بيت من بيوت قرية أوركا، وكانت البيوت تتنوع في طرازها بين البسيطة التي لها أسقف من الخوص وجريد النخل، وبين أخرى بنيت بطريقة هندسية بديعة كانت أكثر فخامة من عامة البيوت هناك. وكان البيت الذي وقف أمامه من أكثرها فخامة. استدار ساهور محدثا حمزة ومولي وهرهور قائلا: انتظروني هنا، وكما اتفقنا أنتما طبيبان وافدان للعمل بالقرية التي بحاجة لطبيب، وهذا غلام معكما يعاونكما. ثم طرق الأرض بعصاه ودلف إلى البيت، ومكث فيه وقتا كان كافيا لتجمع بعض سكان قرية أوركا حول البيت. فتح الباب فخرجت منه امرأة فارعة الطول، لها جبين عريض ووجه مستنير، على جانبيه تنساب جديلتان طويلتان. تبخترت في ثيابها الحريرية وسارت بخيلاء نحو الضيوف الثلاثة لابنها ساهور. كانت شامخة في كبرياء وهي تطل على الواقفين. كانت أهاليل امرأة وأطفاء، في عينها دعج، نظراتها تأخذ بلب من يتحدث معها. أطبق الصمت فجأة على أهل القرية فور أن أطلت عليهم. صاح أحدهم قائلا: مولاة الملكة أهاليل. انحنوا جميعا نصف انحناء تحية لها، فحيتهم بهزة رأس خفيفة، واقتربت من هرهور وهي تحدق في وجهه وملامحه، وقالت وهي تضع أطراف أناميلها على ذقنه: مرحبا يا صغيري. ثم التفتت تجاه مولي وحمزة ونقلت عينيها بين وجهيهما وقالت بصوت جهوري لتسمع من حولها: مرحبا بكما في قريتنا، وأخيرا لدينا طبيبان بارعان. التفتت نحو ابنها ساهور وقالت: أحسنت يا ساهور، فنحن في حاجة لخبرتهما. كان ساهور قد أخبر أمه بسر الغلام هرهور، وطلب منها أن تتكتم الأمر حتى يتيقنوا من نسبه. دلفوا جميعا لبيت ساهور. أمرت الملكة الخدم بالانصراف وإخلاء ساحة البيت، وجلست بجوار ابنها ساهور وهي تضع يدها على يده، ودار بينها وبين ضيوف ولدها حوار قصير، فقد كانوا في حاجة شديدة للراحة والنوم. انتقلوا مع ساهور لدار ضيافة أخرى أكثر بساطة خصصت لهم، وأخيرا سترتاح أقدامهم التي أتعبها السير الطويل من قرية كروسكو حتى قرية أوركا. بدأت جروح ظهر هرهور تتقرح كما لم يحدث لها من قبل، وكأن الدهان لا يطببها ولا يداويها. لاحظ مولي الخشونة التي أصابت بشرة الغلام في أماكن متفرقة. بدأ هرهور يبكي بين يديه، فسقاه دواء منوما وجلس يتفكر في حيرة. لماذا لا يرى أي أثر للدواء الذي أعده بنفسه على جراح الغلام؟ لقد ثبت نجاحه في علاج الجروح التي تشبهها خلال السنوات السابقة، وهو على يقين أنه دواء ناجح. ركض بجوار الغلام وتوسد ذراعه واستسلم للنوم. أما حمزة فكان يحدق في سقف الغرفة يتساءل، أين أخاه خالد الآن؟ كاد النعاس يغلبه، أجفل عندما لامست كف ساهور جبهته. كان يتمتم بالدعاء، ثم أحكم الغطاء على كتفه قبل أن يخرج من الغرفة. انتفض قلب حمزة ورفع رأسه يتأمل وجهه الهادئ وعينيه العميقتين. راقبه وهو يسير مبتعدا. بدأ قلبه يخفق بشدة، كاد يناديه ليعود، لابد أنه خالد، فها هو يحن عليه كما يفعل دوما، يحكم عليه الغطاء ليلا كعادته. يا إلهي، ربما يعاني خالد من فقدان البصر هنا على أرض مملكة البلاغة، لأنه محبوس في صورة ساهور كما حبست مسكة من قبل. ترى كيف سيتيقن أنه هو؟ نام حمزة أخيرا بعد أن أنهكته الأفكار المتناطحة في رأسه. قرر أن يذهب إلى المكتبة العظمى في اليوم التالي، أو ربما يبحث عن قصر الحوراء، فهو يحتاج إلى دليل يرشده، فليس من العدل أن يترك وحيدا بسبب خوفهم جميعا من بطش الدواسر به. سحقا للدواسر، فليظهر الآن وليقع ما يقع مهما كانت عواقبه. 10 سينمار حمزة. صفير الرياح يدوي في دروب قرية أوركا الخالية من المارة. كان الوقت مبكرا عندما استيقظت من نومي. كان مولي غارقا في النوم، وكذلك كان المسكين هرهور مستلقيا على بطنه بظهر عار. لعل برودة الهواء تخفف من هذا الحرقان الذي يشكو منه. خرجت من البيت ومررت بساهور الذي كان ينام متوسدا ذراعه وملصقا ظهره بجدار ردهة البيت. كم هو شاب بسيط ومتواضع حتى في ملابسه، لا يبدو عليه للوهلة الأولى أنه حفيد لحاكم شعب أوركا. تخلى عن تلك المظاهر التي بدا لي أن أمه تتمسك بها، أو ربما هو زاهد في كل شيء، لا أدري، ربما سأعرف عنه المزيد اليوم. سرت في الطرقات، ما زال الجميع نائمون. شعرت بالرهبة تتسرب إلى صدري. أنا بين شعب من الوحوش التي تتحول إلى بشر، فكيف يأمن البعض النوم بجوارهم على وسادة واحدة؟ وكيف يتزوج أحدهم من أنثى وهو يعلم أنها تتحول إلى وحش من وحوش البحر الفتاكة؟ بل كيف تعشق فتاة ما شابا وهي تدرك يقينا أنه في حقيقته وحش كاسر؟ توجهت نحو شاطئ البحر حيث كانت السكينة تظلل الأجواء. تسربت رائحة البحر إلى خلاياي فأزالت ما بصدري من رهبة وقلق. أغمضت عيني ووقفت أتلذذ باصطدام موج البحر بقدمي وانسحابه بينما تتوغل أصابعي بين حبات الرمل المبتلة. فتحت عيني ووقفت أجدر ما مررت به، مستغلا صفاء ذهني لكي أعيد ترتيب الأمور في رأسي. قررت أن أغادر قرية أوركا والبحث عن المكتبة العظمى. ليس من الضروري بقائي هنا بين شعب أوركا. هرهور الآن لا يحتاج لحمايتي، كما أن مولي سيلازمه حتى يتحقق من أمر نسبه، وقد تعهد ساهور برعايته حتى إن لم يثبت أنه حفيد الملك عدنان. نعم، سأرحل، ولكن تؤلمني فقط تلك الشكوك التي راودتني عن كون أخي خالد مأسورا في شخصية ساهور، فربما يحتاج لبقائي هنا معه. هاج البحر وماج، وكأن بركانا تفجر في أعماقه. شعرت بنبضات تتردد في الماء وتلامس قدمي. تراجعت نحو كوخ قريب واختبأت خلفه ووقفت أراقب ما يحدث. اقشعر بدني عندما رأيت حوتا ضخما يلقي بجسده على الرمال. بدأ ينتفض وكأنه أصيب بصعقات كهربائية. انشق جلده وتفسخ لحمه، وظهر قلبه من بين أضلعه وهو يختلج وينبض. ثم خرج من قلبه جسد شاب قوي البنية. كان يزحف في البداية وهو يسعل بشدة ويرتجف، والسوائل تتناثر من فمه وأنفه. ثم اختبأ خلف جسد الحوت الذي انشق وتوارى في خجل. أصدر صفيرا غريبا ومنغما وظل يردده، فأدركت أنها لغة الأوركا. فتح باب الكوخ فجأة وخرج منه رجل عجوز يحمل رداء، وأسرع تجاهه وأعطاه له، فارتداه الشاب على عجل، وسريعا ما وقف هذا الشاب على قدميه بثبات وقوة. موجة عظيمة من موجات البحر ألقت بأطرافها على الشاطئ فسحبت بقايا جلد الحوت واللحم والعظام المهترئة. وكأن البحر يعلم، كأن البحر يشهد، كأن البحر يدري، كأن البحر يخفي الأثر. وتتابع الموج وهو يكنس بقايا هذا الحوت ليحتفظ بها في حضنه، تماما كما ندفن بعد موتنا لتحتضن الأرض بقايانا للأبد. كاد قلبي يقفز من بين أضلعي. تلاشى حوت وولد من جوفه بشر. عجيب ما رأيته بأم عيني، والأعجب ملامح الشاب الذي رأيته يسير بقامته الطويلة وذراعيه المفتولي العضلات أمامي، وبحركاته وإيماءاته التي تنم عن قوة وبأس شديد. فقد كان نسخة مكررة من ساهور، وكأنه هو أمام عيني الآن. ناداه العجوز بسنمار وسأله إن كان يحتاج لشيء آخر، فالتفت تجاهه وحياه بإيماءة سريعة ومضى إلى القرية. يا إلهي، ساهور وسنمار توأمان كما أنا وأخي خالد. شعرت بضيق في أنفاسي وجلست في ارتباك شديد. كنت أرتجف من شدة البرد ومن هول ما رأيته. في تلك اللحظة كان العجوز عائدا لكوخه فلاحظ وجودي. ظننته سيصيح علي، لكنه حدق في وجهي بنظرة باردة وسألني بهدوء وهو يشير إلي لأدخل الكوخ معه. أنت حمزة أليس كذلك؟ قلت متعجبا. بلى، ولكن من أين تعرف اسمي؟ رأيتك بالأمس مع ساهور، وعلمت من كلام الملكة أهاليل أنك طبيب جديد وافد للقرية هنا، وكذا رفيقك. ادخل بسرعة. دلفنا إلى كوخه المزدحم بالثياب. تلفت باحثا عن مكان لأجلس فيه، فاقترب الرجل وأزاح كومة من الثياب كانت مكدسة فوق أحد المقاعد، فجلست وما زالت الرهبة لا تبارح صدري. تأملت الجدران فرأيت الكثير من المشاجب علقت عليها الثياب وكأننا في مخزن. قال وهو يسكب لي شرابا ساخنا من قدر نحاسي معلق فوق نار المدفأة يغلي به الماء مع عيدان القرفة. هل رأيته؟ قلت وأنا أتخبط في اضطراب. نعم، هل أنت مثلهم؟ قال العجوز بوجه جامد وخال من التعابير. لا، لست من شعب أوركا، أنا من مدينة وراشين. زوجتي تخيط الملابس وتحملها ابنتي إلي لأبيعها هنا. ثم أردف وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة. تكفينا نفس واحدة يا بني، لا أدري كيف يتحملون هذا. لو كنت مكانهم ما تركت البحر أبدا، وحوش البحر أكثر سعادة منا. طالعته متعجبا فأضاف موضحا: أن تكون حرا بلا قيود، بلا قوانين، تسبح في بحر مترامي الأطراف كما يحلو لك، تقفز في الهواء وتغوص تحت الماء ويهابك الجميع، وتفترس ما تشاء كيفما تشاء ومن أي بقعة تشاء، ولن تسجن لهذا السبب، وأنت غير مطالب بالعمل وجلب المال لتنفقه على صغارك. سترتاح من البشر وعفانة نفوسهم، لن تحتاج إليهم ولن تتصارع على سلطة، ولن يخونك حبيب. أليست حياة الحيتان أكثر سلاما يا بني؟ ثم شرد بعينيه وأردف قائلا وهو يشير لكومة الملابس التي وضعها على الأرض ليجلسني: في كل مرة يخرجون فيها من الماء يحتاجون لثياب جديدة ليستروا عوراتهم بها، بينما كانوا لا يأبهون لهذا وهم حيتان في البحر. أليس هذا مثيرا للسخرية؟ أطلق تنهيدة ثم أكمل وما زال وجهه الجامد الملامح خاليا من التعابير: زوجتي تسكن في كوخ آخر في بقعة بعيدة عن مكاننا هنا، فهذا الجزء من الشاطئ مخصص للرجال، أما النساء فلهن مكان منفصل. قديما كان الأمر سيئا للغاية، وكان الصيادون من أهل وراشين يراقبون المتحولين خلسة ويتلصصون على النساء، أما الآن فلا يجرؤ هؤلاء الصيادون على المجيء هنا. سألته بفضول: هذا الصفير الذي أطلقه سينمار كيف تفهمه؟ تلك هي لغة الأوركا، تعلمتها من صديق الذي تزوج واحدة من نسائهم، فعلمها لغتنا وعلمته هي لغة الأوركا. هززت رأسي متعجبا من حالهم وسألته: وهل يتحول أطفالهم أيضا؟ قرب البلوغ يتحولون إلى بشر ويفدون إلى القرية، أما الهجناء فيحاولون، من يجرؤ على التجربة يفعل، ويغوص ويغوص حتى يصل لقاع بحر حندس، حيث الظلام وحيث تنقطع أنفاسه، وينطلق ماء البحر ليحشو جوفه، فينتفخ جسده وتتعملق عضلاته ويتمدد جلده، ويتسرب ملح حندس إلى كل ذرة من جسده، ويدور به الماء فيصير حوتا من حيتان أوركا. سألته وأنا أحتضن القدح الساخن بيدي وقد بدأ الدفء يتسرب إليهما: وهل ينجح كل الهجناء؟ لا، بعضهم يفشل ويلفظه البحر وهو فاقد لوعيه، فيفيق مذعورا من هول ما رآه ولا يعود لتكرار التجربة أبدا، وبعضهم يموت ولا نراه مرة أخرى. ثم فرقع بأصابعه وأضاف: ها هو سينمار أقدم على التجربة ونجح فيها، أما ساهور فلم يفعلها وأظنه لن يفعلها أبدا. لماذا؟ سينمار قلبه ميت كجده، أما ساهور فهو شاب حساس ومرهف الحس يشبه أباه. كان الشروق قد اكتمل عندما ودعت صاحب الكوخ وعدت سيرا إلى بيت ساهور. تعجبت مما رأيته، يبدو أن الجميع هنا يستيقظ مبكرا، مبكرا جدا. فقد كانت شوارع قرية أوركا مزدحمة بسكانها، رائحة الشواء تفوح في الأرجاء. من ذا الذي يفطر على اللحم المشوي وفي هذا الوقت المبكر؟ تساءلت وأنا أمر من أمام مطعم تتصاعد من نوافذ بنائه الأدخنة وقد احتشد أمامه شباب القرية. كانت البيوت مبنية بطريقة عشوائية، هناك الكثير من النخل هنا وهناك، لا يوجد نظام ثابت للبناء هنا، المكان يضج بالحياة والحركة. صخب البحر يصدر من جميع الاتجاهات، ويبدو أنهم قوم يأكلون كثيرا وبنهم شديد. كدت أصل إلى بيت الضيافة الذي قضيت ليلتي فيه مع مولي وساهور عندما فوجئت بمن يقذف رأسي بعظمة غليظة ما زالت آثار اللحم عالقة بها. ألمني هذا بشدة، فالتفت غاضبا وأنا أتحسس مؤخرة رأسي، فوجدته سينمار وكان رفاقه يضحكون. أربكتني نظراته وشعرت بضيق شديد. لم أحب أن تكون البداية هنا كما كانت في قرية كروسكو شجارا وعداوة، والأمر هنا يختلف، فليس هناك غلام يضرب لأدافع عنه، كما أنني قررت الرحيل إلى المكتبة العظمى، ولهذا سأتخطى هذا في الحال. قررت أن أستدير وأمضي في طريقي وأتجاهل ما فعله حتى ألتقي بشقيقه ساهور، وكنت مخطئا. فور أن استدرت رماني مرة أخرى بالقدح الذي كان في يده الأخرى، فأصابني في منتصف ظهري. تناولت القدح فورا وقذفته نحوه، وكان متأهبا فأطاحه بذراعه ووقف يطالعني بتنمر. توقف رفاقه عن الضحك واقترب هو بينما كانت عيناه تشعان غضبا. قال وقد بدأ رفاقه يلتفون حولنا: من يقبل الضربة الأولى يخسر نصف المعركة. أي معركة؟ دفعني في صدري بيده وقال بتنمر: معركتك أنت معي. قلت وأنا أتعجب من غضبه غير المبرر: لست هنا من أجل الشجار، أنا طبيب. قال غاضبا: بل أنت جاسوس، لا شك أن عمي عدنان أرسلك لتتجسس علينا. قالها وأمسك بذراعي وضرب جبهته بجبهة فجأة وبعنف شديد. تعالى صياح الشباب وبدأ صراخهم وصفيرهم الغريب يعلو، كانوا يشجعونه، وكان أكثر مني عنفا وشراسة.